إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي الكرام، حديثي إلى حضراتكم بعون الله عز وجل في هذه الدقائق الطيبة المباركة مع وقفة مع قصص القرآن، على أن نعاود إن شاء الله عز وجل في الأسبوع المقبل كلامنا على الخصال الموصلة للظلال، وقفة مع قصص القرآن. سوف يندرج حديثي تحت هذا العنوان المبارك في هذه العناصر الآتية: أولاً، حب الناس للقصص. ثانياً، مميزات قصص القرآن على غيره من سائر القصص. ثالثاً، ضرورة تدبر قصص القرآن. رابعاً، الدروس المستفادة منها. فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، جبل الناس على حب القصص، وبعبارة أصح القصص. والقصة معلومة فيها خبر، والقصة خبر فيه معلومة، والمعلومة إن كانت جامدة جافة كانت مدعاة للملل والكلل وعرضة للنسيان. أما إذا جاءت المعلومة في سياق قصة مشوقة، تصير المعلومة كالواقع المحسوس، حتى أن القارئ يقرأ وكأنه يرى ويشاهد، ينسجم مع المعلومة ويدخل في الأحداث، حتى كأنه فرد من أفراد هذه القصة، مما يجعل للمعلومة وضوحاً ليس كغيرها من المعلومات. فإن بالمثال يتضح المقال، وكذلك يجعل المعلومة أقوى في الحفظ، فإن القصص هي أقوى محفوظات الذاكرة وأقلها تفلتاً ونسياناً. هذه أهمية القصص بصفة عامة، فما بالك إذا كان القصص من كلام الله عز وجل. إذا كان القصص من كلام الله سبحانه جل وعلا، يكون فيه ما ذكرت من الفوائد، أنه يكون مشوقاً، ليس فيه ملل ولا كلل، أسرع إلى الفهم، أقوى في الحفظ، وينضاف إلى ذلك أنه القصص الحق. فلما ذكر الله عز وجل قصة الفتية أصحاب الكهف، قال سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وفي مطلع سورة القصص يقول الله عز وجل: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. ولما ذكر الله عز وجل قصة سيدنا عيسى عليه السلام في سورة آل عمران وبين أن النصارى كفروا بنبوته وادعوا بنوته، كفروا بأنه نبي وادعوا كذبا أنه ابن من أبناء الله سبحانه وتعالى، حاشاه جل وعلا أن يكون له صاحبة أو ولد. كفر النصارى بنبوته وادعوا بنوته، فذكر الله عز وجل نبأهم في سورة آل عمران ثم قال: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فالقصص القرآني هو القصص الحق، الحق الذي لا ريب فيه، الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وينضاف إلى ذلك أيضا أن قصص القرآن هو أحسن القصص، كما قال الله عز وجل في مطلع سورة يوسف عليه السلام: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فقصص القرآن أحسن القصص لسهولة عباراتها وغزارة معانيها. فقصة يوسف عليه السلام ألفت فيها المؤلفات. ومن حسن قصص القرآن أنك لا تمل أبدا من تكرارها. اقرأ أي قصة ليست من كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، مهما كانت شيقة، مهما كانت منظمة، مهما كانت واضحة، سوف ينتابك الملل إذا قرأتها عدة مرات، سوف تشبع منها. إلا قصص القرآن، ويتبع ذلك قصص النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك لا تمل أبدا من تكرار القصة، حتى أنك لا تمل إذا تكررت القصة الواحدة في أكثر من سورة. فقصة سيدنا موسى مثلا ملأت القرآن، فهو أكثر الأنبياء ذكرا في كتاب الله عز وجل. والحكمة من ذلك مشابهة أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأمة موسى ببني إسرائيل، فأكثر الله عز وجل من ذكر قصة موسى مع بني إسرائيل كي نستلهم منها العظات والعبر. والخلاصة أيها الأحبة أن قصص القرآن هو القصص الحق وهو أحسن القصص، فعلينا أن نقبل عليه بالتلاوة والتدبر. وهذا هو العنصر الثالث، ضرورة تدبر قصص القرآن. وأقول في البداية أيها الأحبة، في بداية كلامي عن تدبر قصص القرآن، أتكلم عن تدبر القرآن بصفة عامة، فإن الله عز وجل ما أنزل القرآن لمجرد التلاوة، وإن كان للتلاوة فضل عظيم وأجر كبير لا يخفى على حضراتكم إن شاء الله عز وجل، لكن أنزل الله عز وجل القرآن للتدبر. قال تعالى في سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فبين الله عز وجل أن المقصود من إنزال القرآن تدبر آياته وتفهم معانيه وعظاته. لماذا؟ ما أنزل الله عز وجل القرآن إلا ليكون منهجا للعمل، فكيف تعمل به قبل أن تفهمه وتعلم ما فيه؟ إذن لابد من التدبر، لأن العمل الذي هو الغاية من القرآن فرع عن التدبر وثمرة له ونتيجة حتمية له. فبين الله عز وجل أن المقصود تدبر القرآن بصفة عامة، وأنكر الله عز وجل على أناس لا يتدبرون القرآن، فقال تعالى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، كما في سورة المؤمنون. وأوجب الله عز وجل تدبر القرآن في آيتين، كما قال الإمام الشوكاني في فتح القدير، وهما قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، كما في سورة النساء، وقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالله الله في تدبري وتفهمي وتأملي آيات الله عز وجل بصفة عامة، وتدبر قصص القرآن بصفة خاصة. قال الله عز وجل في سورة الأعراف: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذه العبرة من القصة. ليس القرآن الكريم كتاب تاريخ ولا كتاب جغرافيا، ما عندنا نشهد أن القرآن قد حوى العلوم، لكنه في الأصل منهج حياة لا بد من تفهمه وتدبره من أجل العمل بما فيه. فالله الله في تدبر قصص القرآن فإنها نبراس نستلهم منه النور ونستفيد منه الدروس والعبر. وهذا هو حديثي مع حضراتكم في الخطبة الثانية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ذكرت لحضراتكم أن الناس يحبون القصة لما فيها من سهولة المعاني وإيضاحها، وأن القرآن جاءنا بالقصص الحق وبأحسن القصص، فكان لزاماً علينا أن نتدبرها وأن نتفكر فيها وأن نتأملها حق التأمل لنستلهم ما فيها من العظات والعبر، وهي كثيرة جداً، أذكر بعضها على سبيل الاختصار. ففي قصص القرآن الدليل القاطع والبرهان الساطع على توحيد الله عز وجل. هذا يتضح مثلا في قصة سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، لما أراد أن يقنع قومه بوحدانية الله عز وجل نظر إلى السماء، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، قال: هذا ربي. فلما أفل أي غاب قال: لا أحب الآفلين، فإن الرب لا يغيب. فلما غاب الكوكب دل ذلك على أنه ليس إله، وكذلك القمر لما رآه بازغا قال: هذا ربي، فلم يلبث أن يغيب. وكذلك الشمس لما رآها بازغة قال: هذا ربي، هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. انظروا كيف تأتي المعلومة واضحة مقنعة شيقة تجذب الانتباه من خلال القصة، بخلاف ما لو جاء ونظر للتوحيد مجرد تنظير لا يكون الأمر سواء. وكذلك لما ناظر النمرود الذي قال وادعى أنه يحيي ويميت، كيف ذلك؟ يأتي برجلين حكم عليهما بالإعدام فيفرج أحدهما وينفذ الحكم على الآخر، فيظن أنه قد أحيا الأول، تركها له سيدنا إبراهيم. وهذا لا يخفى على حضرتكم أنه ليس إحياء، لكنه أفحمه وقال له: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر. فتبين من هذه القصص وحدانية الله عز وجل، وكذلك يتبين منها أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنه هو الذي يحيي الموتى، كما قال الله سبحانه وتعالى لسيدنا إبراهيم: فخذ أربعة من الطير فصرهن إلي، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. فتبين له وازداد يقينا أن الله عز وجل عزيز حكيم، وأنه على كل شيء قدير. في القصص القرآني دليل قاطع لا شك فيه على صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اعلموا بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، بخلاف الرسالة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض التطبيقات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم 70 لغة، وأن من قال على النبي أنه أمي فقد افترى عليه. هذا كذب ومعارضة لكلام الله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، يعني ما كنت تقرأ ولا تكتب. هذا واضح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، لكن علمه ربه سبحانه وتعالى ليعلم به العلماء، ويؤدب به الأدباء، ويفقه به الفقهاء. فهذا الأمي من أين علم قصة سيدنا موسى؟ يقول الله عز وجل: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، ما كنت هناك. من أين علم قصة سيدنا عيسى؟ يقول سبحانه: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم أيهم يكفل مريم. يقول الله عز وجل أيضا: وما كنت لديهم إذ يختصمون أيهم يكفل مريم، يعني لا، لم تكن هناك، فكيف علمت ذلك؟ دل ذلك على أنه علمه بالوحي. فقصص القرآن من أعظم دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. بل بالله عليكم، كيف علم قصة ابن آدم الأول الذي قتل أخاه بدافع الحسد؟ بل كيف علم قصة إبليس التي كانت قبل أن ينزل آدم إلى الأرض، وكيف أنه عصى الله عز وجل بدافع من الكبر؟ وهذا يجرني إلى درس جديد من دروس قصص القرآن. قصص القرآن يغرس الأخلاق الحميدة ويحارب الأخلاق الرذيلة. نعم، تدبر في قصة يوسف عليه السلام كيف أنها نبراس للشباب، تغرس فيهم العفة والطهارة وكباح الشهوات والغرائز بقوة الإيمان والصبر واليقين. وكذلك تدبر في قصة ابني آدم وذم الحسد الذي كان دافعاً إلى أن يقتل الأخ أخاه، وتدبر قصة آدم لما أسجد الله له الملائكة فأبى واستكبر إبليس، وكيف أن الكبر سبب في اللعنة، فلعنه الله عز وجل بذلك إلى يوم الدين. اقرأوا قصص القرآن بتدبر بتفهم، قفوا مع معانيها ودروسها، تعلموها، علموها لأهليكم وأولادكم، يفتح الله عز وجل بها لكم من المعاني ما لم تكن لكم ببال، وتجدوا بذلك طعما جديدا وذوقا مختلفا لتلاوة القرآن. لا بأس أن تجتهد في التلاوة، اجتهد في التلاوة قدر الإمكان. ونحن نستقبل شهر رمضان ونسأل الله أن يبلغنا إياه، لكن اجعل لنفسك ختمة تدبر، ختمة جانبية للتدبر، تصطحب معك فيها كتابا مختصرا من كتب التفسير، كتفسير العلامة السعدي أو التفسير الميسر مثلا، لتتضح لك المعاني، حتى تستطيع أن تتفهم، وحتى تستطيع أن تتذوق. فكثير منا ما زال لا يعلم معاني بعض الكلمات التي في قصار الصور التي يحفظها أطفال الكتاتيب. أحبتي في الله، أقبل على كتاب الله عز وجل